بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: أبو بكر الصديق في عصر الذرة. وقد سلف الحديث في المحاضرة السابقة عن الفاروق في القرن العشرين، ولكن حول هذا العنوان في الرياض لعنوان أبو الفاروق في القرن الخامس عشر. وقلت هناك إن طلبة الابتدائية يعرفون متى ولد عمر ومتى توفي، لكن كثيرا من أساتذة الجامعات لا يعرفون عدل عمر ولا صدق عمر ولا إخلاص عمر ولا حياة عمر. وأقول هذه الليلة كما قلت هناك إن طلبة الابتدائية عندنا يعرفون متى ولد أبو بكر ومتى توفي، ويعرفون جملا من حياته، لكن الكبار ولكن كثيرا من أساتذة الجامعات لا يعرفون أسرارا في حياة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. الآن نبدأ، بسم الله، نبدأ مع أبي بكر الصديق، مع الرجل الأول في الإسلام والأول في الذكر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، والأول في الصدقة، والأول في الجهاد. ذكره ابن القيم: فإذا هو الأول دائما قال: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. ويوم القيامة يفتح الله أبواب الجنة الثمانية فيدعى الذاكرون فإذا الأول أبو بكر، ويدعى المتصدقون فإذا الأول أبو بكر، ويدعى المجاهدون فإذا الأول أبو بكر، ويدعى الصائمون فإذا الأول أبو بكر. أي طاقة في هذا الرجل! وسوف تعلمون أن من المفاجآت العجيبة أن هذا الرجل العظيم الذي قاد الأمة في الخلافة وبويع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نحيف الجسم هزيل البنية، لكن عنده همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أثقل كل شيء. وأنا أيها الأبرار لا أدخل في تفصيلات حياة أبي بكر، أنا لا أحدثكم هذه الليلة عن أكله وشربه، ولا عن طعامه وشرابه، ولا عن لباسه، ولا عن زوجاته، ولا عن أطفاله، فهذا يسمى تاريخ الأموات. لكني أحدثكم عن صدقه وورعه وعدله وزهده وخشيته وصرامته وشجاعته وصبره وكرمه وحلمه رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا كان أبو بكر الصديق في عصر الذرة؟ لأن العالم اليوم وصل إلى الذرة في العلم، لكنه وصل إلى الحضيض في الروح، وقد أكد ذلك علماؤه مثل كريسي ميريسون ومثل أليسيس كارل صاحب الإنسان لا يقوم وحده وصاحب الإنسان ذاك المجهول، كلهم يؤكدون هذا. فكيف نأتي بأبي بكر في القرن هذا؟ أنتم كلكم يجعل من نفسه مثل أبي بكر، وكل منكم يجعل من نفسه تلميذا لأبي بكر، يوم يسمع أخبار أبي بكر فيقتدي بأخباره رضي الله عنه أرضاه. أولا، دعنا نعيش مع أبي بكر في الجاهلية قبل الإسلام. أي رجل كان؟ قال السيوطي: كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في الجاهلية عفى الناس في الجاهلية. أخرج ابن عساكر بسند صحيح، هذا في تاريخ دمشق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما قال أبو بكر شعرا قط في الجاهلية ولا في الإسلام، ولقد تركه هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. بعض الناس كانوا عقلاء في الجاهلية ما يشربون الخمر، منهم أبو بكر الصديق، وكان حاتم الطائي هذا المشهور لا يشرب الخمر أبدا، وهذا من كرمه. وكان عنترس بن شداد لا ينظر إلى النساء الأجنبيات، إذا خرجت جارته من الخيمة غض طرفه وقال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وهذا من كرمه. أما قول عائشة ما قال شعر قط، فلعلها ما بلغها أن أبا بكر قد قال بعض الأشعار، وسوف تمر بنا بعض الأبيات لأبي بكر، وإلا كان أفصح الناس، كان هو أفصح الناس، وكان يتكلم بالخطبة ارتجالا فيشبع الجلوس والسامعين. وكان نسابا يعرف أنساب العرب وأسر العرب وبيوت العرب. وأما شرب الخمر فأعاده الله حتى في الجاهلية ما شرب الخمر. وكان عتيقا يسمى العتيق، كان يعتق الرقابة، وهو الذي أعتق بإذن الله بلال بن رباح، فقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. ثم قال ابن عساكر عن أبي العالية الرياحي قال قيل لأبي بكر في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال أعوذ بالله. فقيل ولم؟ قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومروءته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبو بكر، صدق أبو بكر مرتين. هذا مرسل غريب سندا ومثنى. أيها الإخوة، كان شرب الخمر في الجاهلية كما أسلفت منقصة، إنما يشربه المتهورون. وأما في الإسلام فانتهى الأمر، أصبح فيه حد. وفي محاضرة الفاروق في القرن الخامس عشر ورد أن عمر أرسل أميرا إلى العراق له، غير الذي بالأمس قصته. هذا الأمير من قريش، فأتى في ليلة من الليالي كان ينشد مع بناتي في البيت وقال لهم اسقني شربة، اسقني شربة ألذ عليها واسق بالله مثلها ابن هشام. يقول أيها الساقي، يا ساقي الخمر، اسقني شربة ألذ عليها واسق مثلها ابن هشام، زميله في العمل وكان أمير لعمر. طار هذا البيت بواسطة المرسلات حتى وصل إلى عمر، فاستدعى عمر قال تعال. ما معنى هذا البيت؟ قال ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال اسقني شربة ألذ عليها واسق بالله مثلها ابن هشام، معناه اسقني خمر. قال يا أمير المؤمنين أنا قلت بيتين، لا بيتا واحدا، كان ذكيا. قال والبيت الثاني ما هو؟ قال عسلا باردا بماء سحاب، إنني لا أحب شرب المدام. قال عمر أما أنت فقد أنقذت نفسك من الحج الثمانين، لكن والله لا تلي لي ولاية بعدها. وعزله بمرسوم. اللعب هذا الانحراف تضيع الأمة، لا ما يجوز، حرام. فعزله وأتى برجل آخر. أما صفة أبي بكر فاسمعوا لصفة الرجل في الجسم حتى تتصوروا هذا العالم الكبير الذي زكاه الله وتنورت به منابر المسلمين وأصبح يذكر في كل صباح ومساء. أخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها صفي لنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقالت رجل أبيض. والإسلام لا يعترف بأبيض ولا أسود ولا أحمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحيف، كان هزيل الجسم وكبر الجسم أو صغره لا يضر ولا يهم، المهم القلب. والله إنما ذكر القلوب، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وأما الأجسام فإنها قد تكون كبيرة لكنها تكون هزيلة عند الله. انظر إلى جسم مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون كان يكاد أن يصطدم رأسه بسقف البيت، ومع العلم قال الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. مع العلم أن ابن مسعود كان نحيفا نحيفا كالصقر، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. خفيف العارضين، كانت لحيته خفيفة. أجنى، قيل منحني وقيل كان متقدم الجبهة، لا يستنسك إزاره يسترخي على حقوه من ضعفه، وهو زاره إزاره دائما يرفعه من هنا وهنا. هذا الرجل كان ضعيفا جدا جدا، حتى يقول يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده، فهل أنا ممن يجر إزارك يا لا؟ قال لست ممن يفعل ذلك. يعني أعاذك الله، من أين لك الكبر وأنت سيد من سادات المؤمنين؟ معروق الوجه، يعني معروق نحيف الوجه رضي الله عنه، غائر العينين داخله في رأسه، ناتي الجبهة، عار الأشاجع، هذه صفته، عار الأشاجع يعني ما على ذراعيه من اللحم إلا القليل. وكان من أكرم الناس، صحاف تتابعه في بيوته والأطفال معه يدخلون والمساكين، وكان كثير المال كما سوف يأتي معنا، لكن ما يمسك من المال شيء، وآتاه الله رزقا حلالا طيبا وكان من تجار الصحابة، ومع ذلك أعطى الإسلام دمه وماله ودموعه وكل ما عنده. والذي لا يعطي الإسلام في هذه الحياة الله ليس في حاجة إليه يوم القيامة، إلى أصلح في القبر أن يعطي الإسلام سوف يموت بغمه وهمه وماله وبالا عليه، وسوف يموت بحسرته. يقول زهير ومن يأخذ مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمني. هل سمعتم أن أحدا احتاج له الناس فبخل عليهم فاحتاج له مرة ثانية؟ لا، قاطعوه. والله سبحانه وتعالى يقول واستغنى الله والله غني حميد، وتولى واستغنى الله. اسمع إلى إسلام الرجل العظيم رضي الله عنه أرضاه. يقول الشعبي سألت ابن عباس أي الناس كان أول إسلاما؟ قال أبو بكر الصديق. ألم تسمع قول حسان؟ حسان يدبج قصيدة في أبي بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يدافع صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر على المنبر، لأن أبا بكر سمع فيه مقالة تعرضوا لعرضه، فقام صلى الله عليه وسلم يدافع عن صاحبه، وكان في الصف الأول أبو بكر، وقال ألستم بتاركي لصاحبي يا حسان أين أنت؟ أما قلت في أبي بكر شيء؟ لأن الشعر عند العرب مثل التكوين توثيق. يقول أسمعني شعرا في أبي بكر، وهذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام جابه. قال حسان وقام وسط المسجد إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل وصاحب. ثم استمر في القصيدة يقول الثاني التالي. ما هو الثاني التالي؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار. لم يكن في الغار إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، ولم يكن معه أحد، وأبو بكر من أول أيامه في الإسلام، حتى أتى كفار قريش لجندهم الغار فتسلقوا على سطح الغار، فقال أبو بكر وهو يرتجف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفونه مؤيد بالسكينة، والمفسرون بعضهم يقول إنها نزلت السكينة على أبي بكر ولم تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في السكينة من أول كان يتبسم عليه الصلاة والسلام وهو ينظر. يقول شوقي أحمد شوقي يقول وإذا العناية لاحظت عيونها من فالحوادث كلهن أمانه. يقول إذا لاحظك الله من عنايته فنم ولو في أفواه الحيات ولو على نيوب الأسود، وأما إذا ما لاحظتك عناية الله فوالله لو كنت في الدور العاشر ومعك 70,000 من الحرس ما يكفيك. شاوسيسكو مجرم رومانيا كان عنده من الشرطة السرية 70,000 مدجج بالسلاح، أخذه الشعب وسحبوه مثل الكلب وذبحوه على الرصيف، وين الحراسة؟ وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان ينام تحت الشجرة ويأتي الهرمزان ويراه نائم بلا حرس، قال ما عنده حرس؟ قالوا ما عنده حرس. قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. فمن هي العناية؟ عناية الله. فيقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهناك قصيدة سوف تسمعونها قريبا اسمها مع صاحب الغار، وإلا فالبرزوي شاعر اليمن له قصيدة في الغار وهي عجيبة من وهو لا زال حيا لكنه منحرف، لكن أجاد في هذه القصيدة. يقول صوت يقول بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري، وهي ما يقارب 100 بيت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أحد أهل العلم سألت ميمون بن مهران قلت علي أفضل عندك أم أبو بكر أو عمر؟ قال فارتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قال ما كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بهما، لله درهما، كان رأس الإسلام. قلت فأبو بكر كان أول إسلام أم علي؟ قال والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة الراهب حين مر به، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك كله قبل أن يولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. ويمضي أبو بكر ويتقدم من الإسلام طائعا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس: ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبا علي، أبا علي يعني رفض وتلكى، وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه بشيء إلا قبله واستقام عليه. حتى لما كلم صلى الله عليه وسلم لما أتى من الإسراء والمعراج كلم قريش يستهزئ أبو جهل، قال: إن كنت البارحة يا محمد، يقول أبو جهل، قال: وصلت السماء السابعة. فضحك أبو جهل حتى كاد يسقط، ثم جمع كفار قريش في الحرم، قال: اسمعوا داهية الدواهي، تعالوا. فجلسهم، قال: يا محمد إن كنت البارحة؟ قال: ذهبت إلى بيت المقدس ثم صعدت إلى السماء السابعة وكلمت الله. قال الوليد بن المغيرة: فإنا قد علمنا ورأينا، نعرف بيت المقدس في التجارة، فصفه لنا. قال عليه الصلاة والسلام: فأخذه الكرب حتى عرق جبينه، لأنه مر في طرف ليلة في الظلام وما رأى بيت المقدس وما رأى مفاتيح الباب وما رأى مداخل المسجد، فأتى الله فأنقذه. فأتى بصورة بيت المقدس وعرضت عند دار الأرقم بن أبي الأرقم مكبرة في الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه. قال: بيت المقدس له أبواب كذا وكذا ومدخله كذا وكذا. فقال الوليد بن المغيرة: والله ما زدت ولا نقصت على وصف بيت المقدس بهذا. فقال: ما رأيك يا أبا بكر؟ قال: صدقت. وكل ما قال له كلمة قال: صدقت. وكل ما قال: وصعدت إلى السماء، قال: صدقت. قال الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي صدق به؟ أبو بكر، فسموه الصديق لأنه صدق الله، فصدقه الله سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركين لصاحبي؟ تاركون لي صاحبي، هكذا هو الصحيح، تاركون لي صاحبي، ولا يصح تاركي لصاحبي. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: أيها الناس، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وأما مصاحبته للرسول عليه الصلاة والسلام فلزمه كما يلزم الظل. لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كان معه في الطريق، مرة يأتي عن اليمين ومرة عن يساره ومرة من أمامه ومرة من خلفه، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، تذكر الطلب يعني الكفار أن يطلبوك فآتي من خلفك، وأتذكر الرصد يعني الكمين فأتقدم أمامه، وأتذكر ميمنتك فآتي من الميمن، وأتذكر مشامتك فآتي من الشمال. فدعا له بالخير والبركة. قال العلماء: صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى حين توفي، لم يفارقه سفرا ولا حضرا، وشهد الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمعارك واجتماع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رفيقه في الغار، وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وجعل الإسلام دمه وماله وكل ما يملك، وكان عليه الصلاة والسلام يشيد به ويسأل عنه إذا غار. وقال علي في البخاري: لطالما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولما أتى صلى الله عليه وسلم يضع حجر الأساس لمسجده العامر في المدينة، وضع الحجر الأول، فانتظرت الأمة أبا بكر فأتى بالحجر الثاني ووضعه بجانبه، ثم عمر، فعرفوا أن الخلافة سوف تكون على هذا النسب. أما شجاعته وإقدامه فأخرج البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: أخبروني من أشجع الناس. يقول لعلي، يسأل علي، يقول للصحابة: أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. وصدقه من الشجاعة بمكان. تصور علي بن أبي طالب إذا أتى يبارز رجل بالمعركة يأخذ درعه فيلقيه في الأرض، الدرع الذي يقيه من السيوف، من علامة الشجاعة عند العرب أن تبارز وليس عليك درع. وفي حديث يحسن سنده بشواهده: إن الله يضحك للرجل يلقى العدو حافرة، الله يضحك للمسلم يلقى الأعداء وليس عليه درع. فكان علي ينزل الدرع. ويقول في معركة صفين: لما أقبل الأعداء من خصوم علي من أهل الشام تفرق جيشه، قال: ما هكذا عودنا الأعداء. فأخذ سلة السيف وخرج في الشمس ما على رأسه شيء، وكان في السفين أو في الثالثة والستين، سيف كبير. فأخذ السيف قال: والله إن الناس كانوا يفرون منه كما تفر المعزة من الأسد. فيقول فقالوا أنت، فقال أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه. يقول صدقت ما بارزت أحد إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا لا نعلم. فمن؟ قال أبو بكر الصديق، إنه لما كان يوم البدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريسا، فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يهوى إليه أحد إلا هوى إليه، فهو أشجع الناس. وقال علي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يجبه وهذا يسلسله عليه الصلاة والسلام. كان يطوف بالبيت فأخذه أبو جهل بإزاره فجبها، وأخذه أبي بن خلف عليه غضب الله فتفل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم، وكان الذي قتله الرسول بيده صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يسلسله. وكان أبو بكر يبكي حوله ويقول أتكسرون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني ما هذا التعامل؟ سبحان الله، هل هناك عجز أن ينزل الله عز وجل 1000 ملك يحمون الحرم وينزل صلى الله عليه وسلم في حرس؟ لا والله، لكن ليتربى الدعاء على هذا المنهج والصالحين، يترتر ويطرد من مكة ويدخل الطائف ويرمى بالحجارة ويقتل أصحابه ويقتل محبوه وتخسر ثنيته ويحبس في الشعب 3 سنوات ويدخل الغار ويلحقونه بالسيوف وينتصر في معركة ويغلب في معركة ويفتقر ويجوع ويجعل حجرين على بطنه من الجوع وهو أشرف الخلق. والله عز وجل ينزل الملائكة، ولله سبحانه وتعالى القدرة أن يفني قريش في لحظة واحدة، لكن ليذوق وليصبر وليتحمل وليرفع الله قدره وليكون معلم. قال وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، يمسكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترفرون في الحرم ويقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، لأن كفار قريش كان للواحد منهم 6 آلهة و7 و8، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويشبه هذا ويسلسل هذا. الناس أصدقاء، فإذا وقعت الأزمات ما خفى إلا القليل. يعني الناس وقت المجاملة ووقت السعة كلهم أحباب، ولكن إذا حامت الحوائل وآتت الدواهي انهدت الصفوف. جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تجرعني بريقي، جزاها الله مكرمة فإني عرفت بها عدوي من صديقي. فلما أتى فر كثير من الناس، وبقي أبو بكر يضارب معهم في الحرم يضارب ضدهم. قال وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اقبلت الحيطة. علي بن أبي طالب يعني رفع البردة وبكى مما تذكر من أبي بكر. ثم قال انشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال ألا تجيبونني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من 1000 ساعة من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أما أبو بكر فما أكتم. قام وسط الناس يعلن الإسلام ويعلن القوة. وكان أبو بكر رجلا رقيقا لا يملك عيونه ولا دموعه إذا قرأ القرآن. كان يأتي يصلي في بيته في مكة وكان سيدا مطاعا، فتجتمع قريش حول البيت فيرفع صوته فيبكي فيخفف صوته فلا يسمع منه. فقال نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وفي أبي بكر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فصل في إنفاقه ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أجود الصحابة. أبو بكر لما مات ما ترك إلا بغلة وثوبين، وكان أفجر الناس جميعا، وسلمها لعمر مع رسالة حاضرة لولي العهد يقول اتق الله يا عمر لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. يقول احذر أن تنسى الله، احذر. أنا قد سمعت هذه الرسالة من هيئة الإذاعة البريطانية وكانت مبكية في حدث من الأحداث تتلى هذه، يقول رسالة من خليفة إلى خليفة هل عندهم؟ فقال يا عمر اتق الله لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. فلما وصلت عمر بكى حتى جلس وقال أتعبت الخلفاء بعد. يقول ماذا أفعل؟ وأعطاه النظر العين، أعطاه البغلة والثوب، حتى أخذ ثوبا جديدا. أتت بعائشة تقول لأبي بكر نعطيك هذا الثوب تكفف فيه جديد، قال لا، اغسلوا هذا الثوب الذي علي، فإن الحي أولى بالثوب من ميت، فإن الجاني الله فسعادة وإلا فما تغني عني الثياب. يا عائشة لو رأيتموني بعد ثلاث أو كما قال. وترجمت وظائفه رضي الله عنه، كانوا في سكرات الموت يسبح كثيرا يسبح، وقد وضع راسه على المخده وكانت عائشه عند راسه، فكانت تقول وهي تبكي صدق حاتم الطائي في الجاهليه: لعمرك ما يغني السواء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها صدره. ففز والتفت براسه وقال لا تقولي ذاك يا بني، ولكن قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أصبح هو غير السحر عنده قرآن، قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة. قال ابن الجوزي في زاد النسير: أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر الصديق. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ يقول: أنا ومالي لك، تصرف ما شئت. وكان صلى الله عليه وسلم يتدين على أموال أبي بكر، ويتصدق على الجوش من أموال أبي بكر، ويعطي الناس ويضيف من أموال أبي بكر ولا يستأذنه. هو البحر من أي النواحي أتيته، فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في روحي في كفي غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائله. فكان الجزاء عند الله، يقول: وسيجنبها الأتقى. هذا قسم من الله أن الأتقى أبو بكر لا يمر النار. الذي يؤتي ماله يتزكى يتزود من الطاعة. وأخرج ابن عساكر من طرق عن عائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير أن أبا بكر رضي الله عنه أسلم يوم أسلم وله 40,000 دينار، وفي لفظ 40,000 درهم، فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأموال هي التي بقيت عند الله، لكن أموال الضائعين أين هي الآن؟ أين المليارات؟ أين الملايين؟ شاه إيران في مذكرات قصص عن حياته كان كرسي أكرمكم الله، كرسي دورة المياه الذي يجلس عليه من ذهب، سحب كالكلب أخرج ما وجد شيء، حتى غرفة النوم ما نقلت معه، ومات بالسرطان قريبا بعيدا. كان الناس في طهران يطلبون الخبز في مظاهرة، فيخرج عليهم طارق القدر يرميهم بالرشاش فيموتون كما يموت الذبان من الفلس. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، راحة البدن يكفيك من جمع الدنيا بأعظمها، هل راح منها بغير الطين بغير الطيب والكفر؟ لا. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبا بكر. يقول كل الناس الذين قدموا لنا معروف أعطيناهم، إلا أبو بكر بقيت له أيادي عندنا، وإلا فإن يد الرسول عليه يد الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأيادي، ومنته بعد منة الله أعظم المنن، وله صلى الله عليه وسلم الفضل بعد الله في هداية أولئك. قال: فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. وأخرج البزار عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: جئت بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بوالدي، والد أبو بكر، أبي بكر كان شيخا كبيرا، فقلت فقال: هل لا تركت الشيخ حتى آتيه؟ قال: بل هو أحق أن يأتيك. قال: إنا نحفظه لأيادي ابنه عندنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لماذا ما تركت الشيخ والدك في البيت لأزوره أنا عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله هو حق أن يأتيك. وصدق أبو بكر. يقول: من هو؟ أنت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إنا نحفظه لأياد الابن عندنا، لأبي بكر. فصل في علمه وأنه أعلم الصحابة وأذكاهم رضي الله عنه أرضاه. قال النووي في تهذيبه ومن خطه نقلته: استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضي الله عنه في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. واستدل الشيخ أبو إسحاق هذا الشيرازي بهذا وغيره في طبقاته على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعلم الصحابة، لأنهم كلهم وقفوا على فهم الحكم في المسألة إلا هو، ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه. الإجماع يقتضي عارضوه أن قتال أهل الردة ما يقاتلهم، وأبو بكر يقول لا بد أن نقاتلهم، وكان رأيه هو الصحيح، وكان هو الفاهم، وكان هو العالم، فانساق له الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، فقال الصحابة: ما بال هذا الشيخ يبكي؟ يعني ماذا ظهر لأبي بكر أن يبكي في المسجد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن رجلا، ولم يسمى الرجل لنا، ففهم. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأنه فهم أن العبد المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف فهم وما فهم الناس، لأن لزيادة إيمانه وتنور قلبه فتح الله عليه فتوحا عظيما. وقال ابن كثير: كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة، أي أعلمهم بالقرآن، وكان صاحب قرآن، كان من عادته إذا أراد أن يخرج إلى السوق فتح صفحات عنده من المصحف في بيته وقرأ كثيرا، ثم نزل إلى السوق، فإذا قضى أغراضه أتى ودخل وفتح المصحف وقرأ، لم يكن عنده إلا المصحف. وانظر الثقافة الميتة ماذا فعلت بنا، هل قدمنا للدين وللإسلام وللحياة مثل ما قدم أبو بكر؟ مع العلم أن أصغر طالب علم الآن يمتلك مكتبة رفوفا من المجلدات والمجلات والصحف والمجلات والنشرات والدوريات، لكن يسمى علم الأموات. فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه مع قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. إذا اجتمع أبو بكر بالناس هو المقدم. تخلف عليه الصلاة والسلام مرة يصلح بين أسرتين من أسر الأنصار، فتأخروا عن صلاة الظهر، فأقام بلال الصلاة ولم يأت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر: تقدم يا عمر صلي بالناس. قال: لا والذي نفسي بيده لا أصلي بنأس أنت فيها. يعني هل يستطيع عمر أن يتقدم أبو بكر موجود أو أي واحد من الناس؟ لأنه دائما أبو بكر هو الأول، فتقدم وصلى بالناس، وكان لا يستطيع أن يسمع الناس من قراءته. حتى في الصحيح كما تعرفون في البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما أصبح صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله إنه رجل أسيف، يعني حزين، ما يستطيع أن يسمع الناس القراءة إذا قام من كثرة البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله إنه رجل أسيف، مقصود عائشة تقول: ما أردت إلا لألا يأتي أبو بكر أبوها يعني فيصلي بالناس فيتشاءم الناس به بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الناس إذا كان فيهم رجل صالح وولي من أولياء الله وكان عادلا ثم أتى رجل بعده وحرف عن سيرته تشاءموا به، حتى إذا ما نزل المطر قالوا: بسبب فلان. فأرادت أن تعرف، قال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صاحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان مع ذلك أعلمهم بالسنة، فقد رجع إليه الصحابة في كثير من المواضع وفاوضوه، وكان رضي الله عنه وأرضاه هو المفتي وهو المنفذ، لأنه أعلم الناس بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسراره، وأكثر الناس ملازمة فيما بينهم. وأخرج أبو القاسم البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب بحث في السنة، في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن قضى بها وإلا جمع الصحابة وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بقضاء؟ وإلا استشار الناس، وكان مسددا بكثرة تقواه ولصدقه وإخلاصه. كان الصديق مع ذلك علامة في النثر، من أعلم الناس بأنساب العرب لا سيما قريش. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان، حسان من الأنصار من المدينة كان يسب قريش، فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا حسان والشعر وقريش؟ قال: عندي لسان يا رسول الله لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. قال: كيف تسب قريش وأنا منهم؟ قال: أسلك كما تسل الشعر من العجين. يقول: أنت بتعرض الآن لبني هاشم تسبهم، ومن أسرهم أبو سفيان عدونا، فكيف تسب أبا سفيان؟ قال: أسلك من أبي سفيان منهم كما تسل الشعر من العجين. ولذلك يقول: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن جيوشنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. لو قال بأن جيوشنا تركتك عبدا وسكت كان في احتمال، لكن وعبد الدار رجع إلى أسرة الصغيرة التي تفصله من الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان اذهب إلى أبي بكر يعلمك أنساب قريش حتى لا يغلط يتكلم في عرض بعض الناس ويدخل في نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج له الأنساب. وقال ابن كثير: وكان رضي الله عنه من أفصح الناس ومن أخطبهم، كان يرتجل الخطبة ما كان يحضر لها، ليس عنده أوراق وقلم ولا مسطرة، كان يأتي يوم الجمعة يغتسل ويطلع على المنبر فيتكلم مباشرة بكلام فصيح يبز القائلين ولا يتكلم بين يديه أحد. وأول يوم بويع بالخلافة، انظر المفاجأة، أول يوم مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عسى ما عنده خبر، كان يشتغل في المزرعة. هكذا الإسلام كما يقول أبو العلاء الموجودي، الإسلام الذي يدخل معك المزرعة، والإسلام الذي يدخل معك الدكان، والإسلام الذي يذهب معك في السوق. كان يبيع السمن والعسل، وكان يشتغل بيده في المصحاف المزرعة. فكان مزرعته في العوالي على فرس، فسمع الخبر قالوا: مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فركب فرسه وعنده عصا، وأتى وإذا المدينة تدور أولها على آخرها، جاءت تمشى رأس عن ذراعها أولها ردت على أخرها، وإذا بكاء الناس، وإذا النساء خرجن في السكك والأطفال، أعظم مصيبة في تاريخ الإنسان. قال: ماذا؟ قالوا: مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فاقتحم الصفوف ودخل ودخل ودخل حتى أتى المسجد فشط الصفوف، وإذا عمر على المنبر تل سيفه يقول: يا أيها الناس، من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ضربت رأسه بهذا السيف؟ ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يصعد 40 ليلة كما ذهب موسى ويأتي إلينا. يعني خبر مذهل. فأتى أبو بكر بالعصا وفرق الناس وقال: اجلس يا عمر. فأبى أن يجلس، فقام أبو بكر بجانبه على منبر على صعدة أخرى وارتفع وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فسكت الناس، وسكت عمر يلتفت إلى أبي بكر ماذا يقول، ما هو الإعلان؟ قال: أيها الناس، مع الكلام أفصح الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم سقط، فسقط أبو عمر رضي الله عنه على وجهه من البكاء وأغمي عليه ورش بالماء. وذهب أبو بكر قبلها، قبل أن يدخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجه الغطاء وقبل وجهه ودمعت عيناه وقال: بأبي أنت وأمي، ما طيبك حيا وما طيبك ميتا، أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. ثم أتى في اليوم الثاني للبيعة الكبرى، فجاء أبو بكر وإذا هو يبكي على المنبر. هنا بالعكس، أتى يتكلم للناس فتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر المنبر فأتى يبكي، فيقول: الحمد لله. قال: فينخلص. قال: فيعتمد على خشاب المنبر ويبكي فيبكي الناس. فيقول: الحمد لله. قال: فيتنحنح ويبكي ويحاول. ولما رأى عمر الموقف ليس معجبا، قام رضي الله عنه وأرضاه فوقف بجانب أبي بكر فتكلم وما بكى ذاك اليوم، انتهى في اليوم الأول. وقال: أيها الناس تقدموا. قال: وكانت يد أبي بكر تنتفض تنتفض تنتفض من الخوف. قال: فقدم يده للناس هكذا، فقاموا يبايعونهم صفا صفا رضي الله عنه وأرضاه، ورفع منازلهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. هؤلاء تاريخنا، إذا أردنا نتشرف بين الأمم نقدم أبا بكر ونقدم عمر ونقدم عثمان ونقدم علي. إذا أردنا أن نكون سادة للناس وعندنا تربية وعندنا طموح وعندنا إيمان نقدمهم ونعيدهم ونبدي سيرهم في المدارس والمحافل والمساجد والنوادي. يقول: وكان الصديق مع ذلك في غاية في علم تأويل الرؤيا، كان يأول الرؤيا بأمر الله، وكان يعبر الأحلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن سيرين، هذا محمد بن سيرين كان عجبا في الأحلام، هو المقدم في هذا العلم بالاتفاق، كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أؤول الرؤيا وأن أعلمها أبا بكر. رواه الديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر عن سمرة، ولكنه حديث ضعيف. وكان خطيبا للناس رضي الله عنه وأرضاه في المواسم، ومع ذلك كان من أسد الناس رأيا وأصوبهم، وكانوا يستشيرونه فيأتي رأيه المحقق بإذن الله لكثرة إيمانه ولسداده مع الله. قال النووي في تهذيبه: الصديق أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، وقيل إنه جمع القرآن 4 من الأنصار، لكن يقول أبو بكر حفظ القرآن كله، وهذه مسألة مختلفة فيها. ولكن سواء حفظ القرآن أو لم يحفظ القرآن فهو قرآن يمشي على الأرض، وسواء كان القرآن في صدره فهو يعبر عن القرآن كل القرآن، وسواء كان في ذهني حروف القرآن فحدود القرآن قام بها، لأنه وجد من الناس من يحفظ القرآن ولكن لا يقوم بحرف. زعيم من زعماء العالم الإسلامي يقول يحفظ القرآن مثل الفاتحة، لكن ما يحكم من القرآن حرفا واحدا أبد ولو حرف. فما فائدة الحفظ؟ مستشرق جورج هير كان يحفظ القرآن كله، لكن وهو عليهم عمى، عليهم لعنة، لأن ما هو الفائدة أن يردد القرآن فقط في الجادة، الفائدة أن يعمل به في الأرض. وأما خبره بين الصحابة فأجمع أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم باقي أهل بدر، ثم باقي أهل أحد، ثم باقي أهل بيعة الرضوان، ثم باقي أهل الصحابة. هكذا حكى الإجماع عليه أبو منصور البغدادي. ولو أروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. وزاد الطبراني في الكبير: فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا، ما ينكره، يقرنا عليه. وعند أحمد والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أنس: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فهو كان رحيما رقيق القلب عطوفا على الأيتام والمساكين. وسبق معنا أن ابن القيم أشار إلى قصة أن عمر خرج وراء أبي بكر فوجده عند عجوز عمياء حفيرة يصنع لها الطعام. تصور خليفة لا إله إلا الله يذهب إلى امرأة مسكينة فقيرة في ضواحي المدينة ويترك أشغاله ويترك أموره ويأتي إليها فيكنس البيت. كان بإمكانه يرسل خادمة، كان يستأجر إنسان، لكن لأنه يعلم أنه سوف يلقى الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيكنس البيت ويصنع الطعام ويقدم الأكل. فيقول عمر لما دخل عجوز: من هذا الشيخ الذي يأتيك؟ قالت: ما أعرفه. لم يقل: أنا أبو بكر الصديق، اذكرني للناس حتى يكون هناك دعاية. قال: ما عرفتي؟ قالت. فجلس أبو بكر عمر يبكي ويقول: أسعدت الخلفاء بعدك. يقول: من يستطيع أن يواصل على هذه المسيرة لك؟ ورويت هذه القصة أيضا لعمر. وأما ما نزل في مدح من القرآن فإنه كثير كثير، واسمع إلى بعض الآيات المباركات. قال سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. أجمع المسلمون على أن الصاحب المذكور أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، قال: على أبي بكر، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن السكينة لم تزل عليه، لم تزل عليه من قبل، لكن أنزلها الله، هذا رأي ابن عباس، على أبي بكر لأنه خاص. يعني فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يتصل بالله صباح مساء والملائكة تنزل عليه، وأبو بكر ليس عنده وحي ما ينزل عليه، فأنزل الله السكينة عليه وثبته، لأنه موطن يخيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواقي يعني فضة، فأعتقه لله، فأنزل الله والليل إذا يغشى، إلى قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، سعي أبي بكر وأمية وأبي، سعي أبي بكر إلى الجنة، سعي أمية وأبي إلى النار، سعي هذا في رفع لا إله إلا الله، سعي أولئك في رفع في سبع لا إله، الحياة مادة والضلالة والزندقة والانحراف. وفيه نزلت: فأما من أعطى واستقى، كما ذكر ابن جرير في التفسير، نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسيجنبها الأتقى. ذكر ابن أبي حاتم والطبراني أنها نزلت في أبي بكر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى نزلت في أبي بكر الذي أنفق أمواله وما كان ينتظر من أحد شكرا ولا ثوابا، كان يعطي أمواله. وكان أبو بكر كما ذكر عنه إذا أظلم الليل ونام الناس قام بالطعام فحمله وأعطاه، وكانت تسأله العجوز من أنت؟ فيقول رجل من المسلمين، وما يهمه أن تعرفه العجوز والله يعرفه. قتل شهداء في قندهار في عهد عمر، قال عمر قندهار في أفغانستان، قال عمر رضي الله عنه من القتلى؟ قالوا فلان وفلان وفلان وأناس ما عرفناهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال لكن الله يعرفهم. نعم بقندهار ومن تكتم منيته بقندهار يرجى دونه الخبر. كان ابن المبارك إذا قاتل في سبيل الله في المعركة غطى وجهه ما تظهر إلا عيناه، فيقال له ما لك؟ قال يعرفني الله فقط فحسب، أما الناس لا يعرفون. الدعايات محبطات، أن تبذل عملا ثم تدعو الناس وتقول انظروا ماذا فعلت وماذا عدت، التعداد هذا إحباط، إحباط المسيرة. ولذلك لا يجعل الله لمن ادعى عملا وشهر عمله قبولا في الأرض. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وأخرج البزار بن عساكر قال علي والذي جاء بالحق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالحق وصدق به هو الذي جاء بالحق. كتبها في البزار والذي جاء بالحق فلا تنسه، والذي جاء بالصدق وصدق به، وصدق به أبو بكر الصديق. قال ابن عساكر هكذا رواية بالحق، ولعلها قراءة علي بن أبي طالب، لعلها قراءته أن يقرأ والذي جاء بالحق وصدق به، والقراءة المشهورة والذي جاء بالصدق وصدق به. وقوله عند الحاكم عن ابن عباس قال نزل قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، نزل في أبي بكر وعمر، يعني شاور أبا بكر وعمر، وصحيح أنها عامة، لكن المهم أن يدخل دخولا أوليا أبو بكر وعمر. وصالح المؤمنين المقصود به أبو بكر وعمر. وقوله سبحانه وتعالى عند عبد الله بن أبي حميد عن مجاهد إن الله ملائكته يصلون على النبي، قال أبو بكر يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيرا إلا أشركنا فيه، فنزلت هذه الآية هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأخرج ابن عساكر في قوله ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين، نزلت أبي بكر وعمر، واستعنا عامة، وأول ما ينزل فيها أبو بكر وعمر إلى آخر ذلك من الأفضال. وننتقل لنعيش مع أبي بكر في لحظات مونسة في حياته، وإلا فحياته كثيرة كثيرة وطويلة طويلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في كلمات الدالة على شدة خوفه من ربه. عن معاذ بن جبل عند أبو أحمد الحاكم قال دخل أبو بكر حائطا وإذا بدبسي في ظل شجرة، طائر جميل في ظل شجرة، فتنفس السعادة أبو بكر، ثم قال طوبى لك يا طائر يا طير، تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتسير إلى غير حساب، يا ليت أبا بكر مثلك. يقول ليتني مثلك طائر. هذا أبو بكر، والله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فكيف بنا. وعند ابن عساكر عن الأسماء قال كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفرني ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. وعن مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه يعيد من الخشوع، قال وحدثت أن أبا بكر كان كذلك، وكان يقرأ سورة يوسف فإذا بلغ وبيبت عيناه من الحزن فهو قديم دفع بالبكاء حتى لا يسمع لقراءته صوتا من كثرة بكائه وكثرة نشيزه. وقال أبو بكر فيما أخرج عن قتادة يقول وجدت أنني خضرة أو نبتة سأكلني الدواء، وكان يجلس كثيرا في حوائط المدينة ويقول يا ليت أمي لم تلدني. وكان كثيرا زيارة للمقابر ليجدد عهده بالله عز وجل، وكان يلبس ما قصد ويعمل بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان مضيافا للناس يمتلي بيته كل ليلة من الضيوف فكان ينفق عليهم ويعطيهم. يقول حضرت الوفاة ابن لأبي بكر الصديق فجعل الفتى يلحظ إلى وساده فلما توفي قالوا لأبي بكر رأينا ابنك يلحظ إلى وسادة فدفعوا على الوسادة فوجدوا تحت 5 دراهم أو 6 فضرب أبو بكر بيده الأخرى ويبدأ ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا فلان ما أحسب جلدك يتسع لهذا طفل يا أبي بكر مات. فكان الطفل ينظر إلى الوسادة عنده دراهم كان يجسها لهذا الوقت. فلما مات لحظ أبو بكر فرفع الوسادة فوجد 5 دنانير فيقول ما أحسب جلدك يتسع لهذا. يقول أخاف امتحاسا من شدة خوف أبي بكر. يقول منين أدخلتها؟ لأنه كان رضي الله عنه وعمر يحاسبون بيوتهم. كانت امرأة عمر كما سلف يأتيها دقيق. كان عمر يوزع الدقيق في كل صباح لكل بيت وجبة من الدقيق للبيوت. فكانت امرأة عمر تأخذ قليلا من الدقيق وتحجزه من حصتها وهي ليست مخطئة وعادلة. فجمعته جمعته ولما جمعته أتت بجارية من الجواري من جوار المدينة وقالت اذهبي إلى عمر في بيت المال ولا تخبري أن الدقيق من عندي وقولي له يعطيك بدل هذا الدقيق حلوة حلاوة تريد أن تأكل حلوة هي. فذهبت الجارية بالدقيق في سير جمعته من أشخر. فطرقت الباب على أمير المؤمنين وجاره قال من أين هذا؟ قالت من المدينة. قال جارية من أنت؟ قالت من آل فلان. قال من أرسلك بالدقيق؟ قالت امرأة. قال أفي الناس من يخزن دقيقا والناس يمسون جوعا عم الرمادة؟ قالت أمير المؤمنين امرأة. قال من هذه الامرأة؟ قالت أفني. قال لا رفيقي. قالت عاتك بنت زيد امرأتك. فعادوا إلى بيت المال ونقص من حصتها دائما بمقدار ما نقصه. لما اشتهت زوجه على حافظ إبراهيم يقول لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي جمل الحلوى فأشريها؟ أم الملوك تنحوا عن مناقبكم فقد أتى آخذ الدلة ومعطيها. يعني يأخذها في ساعة. يقول حافظ إبراهيم يأخذها في ساعة ويعطيها في ساعة. هذا فتح الفتوح هو الذي فتح الدنيا. ومع ذلك هكذا نفقته رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر يتمثل بهذا البيت ويبكي يقول لا تزال تنعى ليتا حتى تكونه قد يرجلك الرجع يموت دونه. يقول أنت كل يوم تبكي على الأموات لكنك ما تبكي على نفسك. لا تزال تنعى ميتا حتى تكونه قد يرجلك الرجع يموت دونه. وكان فصيحا ويتمثل بالأشعار كثيرا لكن هذا البيت يكرره دائما. يقول قد يجي الفتى آمال وطموحات ثم المستقبل لكنه قفتنت أكفان وهو لا يدري. ومع الصباح ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكمة وأسرى الحاسدين. وكان رضي الله عنه كثير النوافل وكان يقوم من الليل فيبكي يبكي ثم يرتاح قليلا ثم يقوم يقرأ ويبكي يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وذكره أهل العلم من ابن سعد وأقلب في ذكره. ونحتسب على الله عز وجل في هذه الجلسة أن تكون عبادة لنا بإذنه سبحانه وتعالى في ذكر أبي بكر. فصل في مرضه ووفاته ووصيته واستخلافه عمر. هذه جاهية الدواهي آخر يوم في حياته. أخرج سيف والحاكم عن ابن عمر قال كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمد فما زال جسمه يضوي حتى مات. يضوي أن ينقص. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هم وحزن فكان يذوب كما تذوب الشحمة ثم مات. وكان سبب موته أتته حمى قبل أن يموت بأيام. فلما أتى يوم الاثنين قال أي يوم من هذا؟ قال يوم الاثنين في الصبح. قال أرجو الله أن أموت بهذا اليوم. متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مات يوم اثنين. قال أموت إن شاء الله هذا اليوم. فمات في آخر النهار. وهذه حكمة من الله. كانت وفاته يوم الاثنين ولكن ما مات إلا بعد ما أصلح الأمة وسوف تسمعون أخباره. وأخرج ابن سعد والحاكم بسند صحيح عن ابن شهاب أن أبا بكر والحارث في الكلبة كان يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر نوع من الطعام. فقال الحارث لأبي بكر ارفع يدك يا خليفة رسول الله والله إن فيها لسم سنة مسمومة لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد. فرفع يده فلم يزال عليين حتى مات في يوم واحد عند انقضاء السنة. ودخلوا على أبي بكر الصديق كما روى ابن سعد بن أبي الدنيا فقال يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر إلي الطبيب. قالوا ما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. يعني وصل الموت. يقول أحد شعراء العرب يقول مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشتراه. وهذا البيت ينسب الى ابي الحسن وقيل ابن الرومي. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. نزل به الموت يقول انا ندعو لك طبيب نبحث لك عن طبيب. قال هيهات. يقول الطبيب اني تحار لما اريد. ودخلوا على ابن تيميه وهو في مرض الموت رضي الله عنه وكان يتقلب من الم الم به. والله يشدد على الصالحين في سكرات الموت حتى قبل سكرات الموت حتى يمحص ذنوبهم. واستدل على ذلك بحديث الترمذي المؤمن يموت بعرق الجبين. فقال ابن تيميه ماذا تشتكي؟ قال تموت النفوس باوصابها ولم يدر عوادها ما بها وما انفقت مهجة تشتكي اذاها الى غير احبابها. هذه من اجمل ما قيل. ودخلوا على احد الصالحين قالوا كيف بك؟ اتريد طبيب؟ قال تريدون ان تعيدوني الى الشباب؟ تريد يعني ان تعيد او من نعمره ومن نعمره المكسر في الخلق افلا يعقلون؟ ثم قال اترجو ان تكون وانت شيخا كما قد كنت في عصر الشباب؟ لقد ظلمتك نفسك ليس ثوبا جديدا كالجديد من الثياب او كما قال. قال اني فعالما لله عز وجل وفعالما اريد. ودخل عليه بعض الصحابه فقال له قال منه ما انت قائل لربك اذا سالت عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته. بعض المسلمين دخل العمر على ابي بكر في استخلاف الموت قال تستخلف علينا ابي بكر يعارضه يعني ما تعرف تستخلف علينا عمر يخاطب ابا بكر ما تعرف غلظته وشدته وحجمه وقوته يعني يشكون من تغير الاوضاع. فقال ابو بكر بالله تخوفني اقول لله عز وجل اذا سالني اللهم اني استخلفت عليهم خير اهلك ابلغ عني ما قلت من ورائك يعني من المسلمين اخبرهم اني استخلفت عليهم خيرهم. وكتب له وكان الكاتب عثمان وكان ابو بكر يملي على عثمان وكان ابو بكر على مخده وكان مريضا وعثمان كاتب الوصيه وصيه المسلمين وكان عمر يبكي في بيته اتاه الخبر. لكن كان عمر أتى زار أبي بكر كثيرا وفي الأخير خرج يبكي ذات اليوم لأنه عرف أنه سوف يموت أبو بكر. وتأخر عمر على الله أن يصرف عنه الخلافة لأحد من الناس لأنه مشكلة كارثة كيف يتولى أمر الأمة. وفي أثناء قال أبو بكر لعثمان اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا نص العقد هذا ما عهد أبي بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها إلى الله وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها. وكان عثمان يكتب الرسالة ودموعه تسقط على الكرفس. هذا عثمان بن عفان الخليفة الثالث حيث يؤمن الكافر. هذه مقالة لعلي الحنطاوي اسمه حيث يؤمن الكافر يعني سكرات الموت يقول فيها يؤمن الكافر ويذل الجبار ويستخدم الفاجر. تجد الجبابرة هؤلاء الذين ما يرون البشر إلا مثل الجبان إذا أتى عند الواحد منهم في سكرات الموت يستخدم حتى ما يصبح له منعا. قال حين يؤمن الكافر حيث يؤمن الكافر هذه في سكرة الموت ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إن استخلفت عليكم بعد عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آلي الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا. يقول والله إني اجتهدت وحاولت أن يكون ما يكون إلا عمر وإني اجتهدت في هذا فإن عدل في الحكم فذلك ظني به وعلمي به. يقول والله إني احسنت الظن به إن عدل بعدي سعف الله أن يكون وهذا ظني به وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قلت به يا عمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمر بالكتاب فختم فقام به عثمان وتباك الصحابة والعثمان يسلم الخطاب لعمر ومعه خطاب آخر يقول يا عمر اتق الله لا يسرعنك الله مصرعا كمصرعي. فوصل الخطاب وفتحه عمر وبكى معه من أهل البيت ثم جلس وقال ماذا أفعل؟ قالوا انظر ماذا فعل ابي بكر. فقدموا له بقية التركة. قال ابن سعد والحاكم علي بن مسعود قال ما قدموا له الا شيئا بسيطا من الخلافة. فبكى عمر وقال سألت الخلفاء بعدك يا ابا بكر رضي الله عن ابي بكر. بعد الاذان نكمل ايها الاخوة في سيرة هذا الامام العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصل في أولياته، يعني ما هي الأمور التي وقعت في عهده وكان هو الأول فيها. منها أنه أول من أسلم رضي الله عنه، وأول من جمع القرآن، وأول من سماه مصحفا. وأخرج أحمد عن أبي بكر بن أبي مليكة قال قيل لأبي بكر يا خليفة الله، أول ما ناديه بالثلاثة لم يكن له اسم، ما درى ماذا يقولون. وشوف الرسول عليه السلام ولم يعين أسماء لمن بعده، قال يا خليفة الله، قال أنا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راض بهذا، يقول سموني خليفة الرسول عليه السلام. وأول من تسمى أمير المؤمنين عمر، إنما أبو بكر كان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه أول من ولي الخلافة وأبوه حي، وأول خليفة فرض له رعيته العطاء، لما أراد العطاء مع المسلمين وزع العطاء المسلمين إلا نفسه تركها، فقام فجمعهم وقال أيها الناس إني شغلت بالخلافة عن الكسب، وكنت أحترف وكنت أعمل لأهلي وأقضي على أهلي، فافرضوا لي من بيت المال فرضا، قالوا لك 2000 درهم. فقام أبو عبيدة قال لا، أبو بكر رجل مضياف، أرى أن له 2500 درهم في السنة، فرضي بها رضي الله عنه. وقالوا لك 2 حلتين، حلة في الشتاء وحلة في الصيف، يعني ثوب إذا أتى الشتاء كسوناك من بيت المال ثوبا ثوب صوف، وإذا جاء الصيف كسوناك ثوبا أبيض فتبرد فيه، قال رضيت بهذا. فرضي بهذا رضي الله عنه وفرض له هذا. قال لما جاء أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد ثياب يذهب بها إلى السوق، فلقيه عمر فقال قال أريد السوق، ترتاح أنت وفلان وفلان وتتركون أطفالي جياحا، يقول شغلتموني بالخلافة أكتب ومجهز الجيوش وأدير الدولة وأطفالي يموتون، لا أول النهار أشتغل في البلد يبيع ويشتري في القماش، وفي آخر النهار أصرف أمور الدولة. قال عمر لا، فجمع الصحابة وقال نفرغك للخلافة لكن بشرط أن نعطيك راتبا تقنع به. فرضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من جمع القرآن. قال زيد بن ثابت أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمن، قتل أهل اليمن من القراء، وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحب في أهل اليمن، وإني أخشى أن يذهب القراء ويذهب القرآن معهم فاجمع القرآن، فإنك شاب عاقل لا نفهمك وقد كنت تجمع القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال زيد بن ثابت والله لو خلفوني بنقل جبل من مكانه لا كان أسهل علي. فبدأ يتتبعه ويجنه، وكان يشرف على هذا المشروع أبو بكر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسأل ويمر على كثير من جيوش الأنصار ويسأل عن معارفه ومعارف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسألهم معارف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يحسنون إليه، كان يسألهم في خلافته. وكان إذا قسم شيئا بدأ بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهن، ثم بدأ بالمسلمين، وكانت تستوقفه العجوز رضي الله عنه وأرضاه فيقف لها طويلا طويلا يحدثها حتى تنتهي. أما مبايعته فتعرفون أنه لما اختلف الناس بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى فضل أبي بكر في فترات الموت، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة واختلفوا من يولي عليهم، أتى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتكلم عمر بكلام الأنصار ما عجبهم الكلام، كان عمر رضي الله عنه قويا، وهذه المجالس التي فيها جدل وفيها محاورة وصورة تحتاج إلى رجل لين فصيح يحاول أن ينظم الكلام. قال عمر تزورت كلاما في صدري فمنعني أبو بكر أن أتكلم واستثني وتكلم بكلام، فوالله ما ترك في صدري شيئا لا أبعث بأحسن منه. وما تهيأ أبو بكر؟ تدرون ماذا قال الأنصار وهم كانوا يريدون الخلافة لأنهم في الدار، أو يريدون يكون في خليفة، عندهم اقتراحات يكون الخليفة منهم، والاقتراح الثاني يكون للمهاجرين خليفة ومن الأنصار خليفة. قال أبو بكر أيها الأنصار وأتيتم وكفيتم وأطعمتم وسقيتم فجزاكم الله عنا خير الجزاء، والله يا معشر الأنصار ما مثلكم ومثلنا إلا كما قال طفيل الغنوي يمدح بني جعفر، جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارجين في جلتي، هم خلقونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفعت وأظلتي، أبوا أن يملؤنا ولو أن أمنا تلاك الذي يلقون منا لما التي. فلما سمع هذا الكلام العجيب واشتهر الحياة قاموا فبايعوا فبايعهم الناس. ثم عاد إلى المسجد فبايعوا الناس البيعة العامة وتولى أمر الأمة ومكث 2 سنة و6 أشهر. وكان في خلالها مريضا مجهدا قليل النوم حتى وصله الوفاة فجمعنا الله به في دار الكرامة. وكان رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد الخروج إلى الصلاة مر ببيوت جيرانه وبيوت أبنائه وأخرجهم معه إلى الصلاة. ومن الصلاة في حياته أنه مر بابنه فأخرجه فتأخر ابنه فعاد إليه فيها عليه عند الباب وكان في أبي بكر حجة ويقول أخرته فلانة يعني زوجته. يقول ما خرج يدرك معنا تجارة الإحرام أخرته فلانة. ومن الطرائف في حياته التي رواها البخاري أن ضيوفا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يتحدث أول الناس هو سعد بن عبادة أكثر ما ينقلب من الضيوف مع أبي بكر وسعد لأنه هما أكرم الناس وعندهم تجارة وخير. فكان أبو بكر من المهاجرين وكان سعد بن عبادة من الأنصار. قال كان بعض الصحابة يأكل 2 و3 على حسب ما عنده من الطعام وكان أبو بكر يأكل 80 وحول ذلك. فانطلق بهم إلى سرحة معه فصنع قال لبنت فراس بنت أبي فراس يعني زوجته اصنع لهؤلاء طعاما وصنع طعاما وذهب هو وقال للناس يعني تعشوا كلوا. فقدم الطعام وذهب هو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف. لكن إذا أبو بكر يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا منه وجود العرب يسمع ماذا يقولون وماذا يقال له ولا يرتاح أن يكون في بيته والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف. وترك ابنه في البيت قال يعني تضيف الناس. فصنعوا الطعام وأنزلوا الصحاف للناس ليأكلوا قالوا الضيوف من العرب والله لا ناكل حتى يأتي أبو بكر. فبرد العشاء عليهم وأتى أبو بكر بعد ما نام الناس قال وين الضيوف نام بعضهم بعض الجلس. قال قدمنا لهم الطعام ولكن ما أكلوا واختفى ابنه فهذا في البخاري اختفى وراء الستار خوفا من أبي بكر. قال يا عندنا يقول ابني وصد وجد يعني بكر لكن يتأثر كلوا. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الضيوف يأكلون قالوا والله ما رفع لكم هذه الكرامة إلا أتى بدلها لقمة. قال فلما أكل هؤلاء 80 ما نقص من الصحاف شيء فوزعها في أهل المدينة. ونص على ذلك نووي في رياض الصالحين في باب الكرامات الأولياء رضي الله عنه وارضاه. وكان شديد الحدة دخل مراحل الصدقة الإبل التي تقسم فيها إبل الصدقة ومعه فخام قال لعمر ادخل معي ولا يدخل أحد. فوقف الناس الأعراب والمسلمون والفقراء خارج السوق يريدون يأخذون شيء من الإبل فدخل وقال الحارس لا يدخل أحد. فدخل أعرابي مع دخول عمر فلقيه فرأى نظر إليه أبو بكر فأخذ الخطام فضرب الأعرابي على رأسه بالخطام وقال اخرج. ثم التفت فتأثر وتذكر لقاء الله يوم يقوم الناس في رب العالمين. قال تعال يا أخ العرب تعال. فأتى قال اكتفت مني خذ الشطار. قال عمر والله لا تكون. قال يرمى. قال كلما عجبنا الرعية ضربونا يعني تريد سنة سنة يعني كلما عجب إنسان مشاغب التي يكون يضربني لأن نوح على أبو بكر كان عمر يفعل ذلك. قال فما ذكر. قال أعطي جملا من الجمال. قال صدق فأعطاه الجمل بالخطام وقال خذ. والأعرابي ما يريد في هذه الضربة 20 ضربة في الجمل فأخذها وخرج وقد عفى عن أبي بكر وقال غفر الله لك. وهذا الذي يريد رضي الله عنه وأرضاه. ومن الطرائف في حياته أنه كتب صفوف للناس يتألفهم على الإسلام والتألف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في من الأعراب العامة يتألفهم. فكتب بعيينة بن حصن أرض قريبا من المدينة يتألف وادي فيه ماء. قال فأتى عيينة بن حصن إلى أبي بكر رضي الله عنه قال أنجز لي ما وعدتني الأرض. فكتب له رسالة وقال مر بن عمر يرى الرسالة لأنه مستشار. فمر إلى عمر وهو يقل لابن عمر فقال أرني الرسالة فأراه فقطعها ثم رماها وقال حنا نتألف الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن ضعفة وأما الآن فنحن أقوياء إما أسلمت إلا هذا السيف. قال أنت الخليفة ولا أبو بكر؟ قال أنا هو غير أنه إلايا. يعني هذا من أجمل ما قيل في الكلام العربي. يقول أنت الخليفة يتصرف على شق المرسوم. قال أنا هو غير أنه إلايا. يقول أنا وإياه شيء واحد فأقره أبو بكر وتبسم لما سمع خبره لأنه فوض في كثير من الأمور. ومقصود عمر أنه ما يأتي الناس بالرسالة ينزع هذا الضعف ما زع هذا القوة من يدخل فبيعه نعمة من يخرج يقتل بالسيف. بعد ما وضح الدين تألغى أبو بكر الإقصائيات بسبب كلام عمر رضي الله عنه وارضه. وكان أبو بكر إذا تحدث وقف عمر كالحارس على رأسه يعني كالجندي. يريد عمر أبو بكر يتكلم للناس يقف رضي الله عنه وارضاه من باب التشريف لأبي بكر والتقديم له يقف حتى ينتهي من الكلام ويسل سيفه بين يديه. وقال الأحنف بن قيس دخلت المدينة فإذا الصحابة مجتمعون وإذا شيخان جالسان وإذا بعضهم يقبل رأس بعض. قلت من هذان الشيخان؟ قالوا أبو بكر وعمر. يعني اختلفوا المثال ثم ترضوا فقام هذا يقبل رأس هذا. وقال أبو بكر لما قاتلنا أهل الردة قبل المخطبة قال لا تقاتل ذلك لا تقاتلهم ولكن ادعهم. فقام أبو بكر غضبا من كلام عمر فأخذ بلحية عمر وكانت كفة وهز رأسه وقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. يقول كنت تخيب تخوف الناس في الجاهلية وما جئت في الإسلام أصبحت جبار. فدعا له بالبركة ثم عفى عنه وقام معه وكان من أول من قاتل معه في سبيل الله سبحانه وتعالى. انتهى محاضرة أبو بكر في عصر الضرة وعسى الله أن يجمعنا به. وأخباره طويلة ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب التاريخ وليعش مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وليتقدم بين يديه وليسمع أخباره فإنها مدرجة في الصحيح. بل في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من جار مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع جنازك؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق بصدقة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. وسكت الناس. قال من اجتمعت هذا الخصال في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة وهو من أهل الجنة. نشهد الله على ذلك ونشهد الله على محبته فإنه كان من أكبر الأسباب والمتسببين من الناس في نشر هذا الدين وفي اجتماعنا في هذا المسجد وفي نزول هذا الهدى وفي انتصار هذا الدين وهذا المنهج الرباني وفي بقية الأرض. هو من أكبر المناصرين فرضي الله عنه وارضاه. ما بقي من وقت قليل فللأسف تعرفون من استفغ الوقت في الكلام. أريد أن أصل إلى درجة أبي بكر فما بأفعل؟ لا تصل ولا تتعب نفسك أبدا. يقول لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشك المقادم ولو اجتمعنا كلنا ما وصلنا إلى جزء من جزية أبي بكر قد علم كل أناس مشربهم. عذرت البذل إن يا قارعتني فما بال وبال ابن اللبين وابن اللبين إذا ما شد في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيتي لشتان ما بين اليزيدين هندا. هذا يزيدين كانوا عميرهم واحد في مصر واحد في العراق. يزيد لا كان حراك كان مرتشي يسرق مال الناس ليزيدين بابية. ويزيد بن أبي حاتم هذا كان ينفق على الناس عن فقراء من كفشي. فات شاعر عند يزيد هذا يزيد على القيسي فطلب من ثمنها ويقول انه اخذ احتال عليه حتى اخذ ما عنده من رحل. يعني بعض الناس إذا أتيت معك حجام جميلة أخذها ومعك خيارة طيبة طلبها ولكن ذات عطر. فيقول هو الشاهد لشتان ما جانب يزيدين هند يزيد بن عمرو لا أغرب بن حاكم فهم الفتى الأزدج إتلاف ماله وهم الفتى الكيسي جمع الدراهم ولا يحتفظ السمكان أني هزيمته ولكنني فضلت أهل المكارمة. يقول السمكان اللي ما أعرف يتكلم هو يهدي. فعلى كل حال ما نستطيع مثل إلى درجة أبي بكر لكنك بحبك تحشر معك وبعملك على قدر مستواك وبجهدك لأن أبي بكر وفق الأمور منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم معك ومنها أنه عاش في زمن الوحي ومنها أن الله أعطاه من الأخلاق والإيمان ومنها أنه بذل جاهد هو ذهب. لكن نطلب من فضيلتك أيها السائل أن تصلي الفجر معنا في الجماعة وخسر الله خيرك وحجبك وأن لا تحرم الغناء ولا تطول ثوبك ولا تحلق لحيتك ولا تفرغ الظفار وإن شاء الله بإذن الله أنك تنجو بإذن الله يوم القيامة. أما أبو بكر فالعالم الإسلامي عددهم مليار اليوم لو جمعت المليار وصوتهم في رجل واحد ما صاروا مثل أبي بكر ولو كان عندنا أبي بكر هنا كنا انتقلنا على العالم بإذن الله بفضل الله عز وجل، لكن ما عندنا أبي بكر. يقول محمد إقبال: مخبئة حمار ما يكون مخرجه. يعني يقول لي جماعته في قدر كبير مخبئة حمار جماعته وليس أقصد الناس فإنهم أطفال وعقول، ولكن أقصد الناس يعني أوباش الأوباش هؤلاء المتخلفون من جماعة نفوخهم وأدمغتهم ما بلغ من جماعة أبي بكر أبدا. أن أبي بكر أتى بكلبي عندما الرسول عليه الصلاة والسلام واجتهد. يقول هذا الشيخ أحمد الخطان موجود في مدينة أبها، ما صح ذلك، ما صحة ذلك؟ ثبت بسند جيد أنه كان موجود في أبها وسافر وسوف يأتي إن شاء الله ويكون له محاضرة إن شاء الله. كثر علينا من محاضرات في أبي بكر رضي الله عنه وعن ذلك إن شاء الله. ذات عثمان وعلي وبقية الصحابة. يقول أنا أحب الواقعية ولا أجد المبالغة ولا أحب المبالغة في الأمور ولا أتأثر بالشيء الذي أرى في غرابة، ولكن ركيك القلب عند المعبة كثيرا كثيرا ويحاول قيام الليل ووضح نفسي كثيرا. أما قولك في المبالغة إن شاء الله ما لهنا مبالغة ولا شيء، بل نحن أتينا بأقل الأخبار في أبي بكر كلها ما صح عن أبي بكر إن كان تقصد هذا إن كان تعرف بنا، فما أتينا إلا بالحق وليست مبالغة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ البخاري يروي ومسلم والعالم كلهم وأنتم تقولون مبالغة؟ ما الحرب يهدد سيرة أبي بكر سيرة عمر وكيرث ميرسون وفلان وفلان وألفوا عن الكتب الغربيين ونحن نتكلم بالغة؟ ما بالغة، لأن نحن نعيش في عصر إذا قارنت هذا بذاك ليس مبالغة، ليس دين من المبالغة شيء. يكون أحب الصحابة كلهم ولكن أحب أبو بكر، أحب أبو بكر أكثر، هذا هو السنة. ما تواتي بين أبو بكر عمر عثمان علي وهكذا دوارك. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صواحبات يوسف؟ يعني أن النساء هن مثل صواحبات، يعني اللواتي اجتمعن في بيت امرأة العزيز فقطعن أيديهن ينكرن به وقلن حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا مكتوب. كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبهن سب تأديب. هل تسمعون أبيات في مدح الصديق رضي الله عنه؟ سوف يكون بحجال قصيدة، ولكن الآن قصيدة حسان وصاحب الغار إني سوف أذكره، وطلحة بن عبيد الله الجودي، ويقول الله: تذكرت شجرا من أخرجك في ثقة تذكر أخاك على ذكر بما فعل التالي الثاني المحمود سيرته وأول الخلق كرا صدق الرسول. يقول أرجو أن تجيب على الأسئلة كلها والاستفسارات. ما نستفسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: أعطى مبدا عن علم النفس، فللذين يعلمون علم النفس سواء متى أو ذهب، لكن نفع الله به الأمة الإسلامية الآن. يقول: إن نفوسنا تفوق إلى سماع ضرب السيوف في رقاب أعداء الله. تحدثنا عن سيف الله خالد بن الوليد المسلول، أعيدك أن تكون هناك محاضرة إن شاء الله بعنوان سيف الله المسلول في عهد المزدوج، والآن ترى ما في سيوف وخنازير في المزدوج وتواريخ، الصاروخ يشم المدينة نعوذ بالله ونسأل الله العافية، ولكن ترى المزدوج لا يقتل عن السنة والجماعة، المزدوج لا يقتل عن السنة والجماعة ولو قتل بعضهم، لكن كلهم ما يموتون. أعطانا شريط عن أهمية الصلاة، موجود شريط في التسجيلات عن أهمية الصلاة. كان الناس يقولون كلمة الحق، وكان العلماء ينصحون ويوجهون، وكانت الأمة تسلم لكلمة الحق، وكان العصاة يتأثرون، فما الأمة أصبحت كذا كما ترى. يا ربي يقول لسمي مرت بأعراض، يقول: يا ربي إني جالس كما ترى وامرأتي جالسة كما ترى، فما ترى يا ربنا كما ترى؟ يعني فقير هو، يقول: هذا فقير بالمرأة فقير وأنت مراهق، أعوذ بالله. هم يقولون أحد الناس الحمقى ذهب إلى غار حراء فيدعو، كان يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان راح حجر طاح عليه حجر طويل يعني كذا في دفع، قال لا تدف يا رسول الله كان مطلب الله. وهذا أيها الأخوة الكرام إلى لقاء آخر نترككم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.